أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقون وسورة المدنية بالإجماع. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. لا سبب نزول. ما هو سبب النزول؟ قصة زيد بن أرقم مع عمه. قال زيد بن أرقم: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. عبد الله بن أبي قال هذا: لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا، ولئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي فحدثته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأكد من زيد بنفسه، فدعا زيدا فسأله، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقني، فأصابني غم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. وقال عمي: ما أردت إلا أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتك. يعني ما كان هناك داعي أن تقول هذا، لأن النبي كذبك وأبغضك. فأنزل الله تعالى الآيات: إذا جاءك المنافقون. وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه وقال: إن الله قد صدقك. والحديث في الصحيحين، قصة دي في الصحيحين. إذا جاءك المنافقون، يعني عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا. يعني إذا حضر عندك المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، نعم، فقالوا نشهد إنك لرسول الله. طب ما الفائدة من قولهم والله يعلم إنك لرسوله؟ يعني هم شهادته باطلة، لا يحتاج حتى هم يشهدوا لرسول. هو رسول، هو من الذي قال والله يعلم إنك لرسول؟ هذا من كلامهم ومن كلام الله. سؤال فاعل هو الله. لا، فهمت سؤالي؟ نعم. ماذا قال المنافقون؟ ما الجملة التي قالها المنافقون؟ نشهد إنك لرسول الله. طيب، والله يعلم إنك لرسول، هذا من كلام الله، ليس من كلام منافقين. فهمت؟ يعني الله الذي أرسلك يعلم أنك رسوله حقا، وكفى بالله شهيدا، لا يحتاج إلى شهادة المنافقين. يعني كونك رسولا لا تحتاج إلى شهادة المنافقين. فهمت؟ هذا بالضبط مثلا كالعالم المعروف علمه عند الناس، فيأتي رجل جاهل فيقول: أنا أشهد أنك عالم، شهادتك لا تنفع لي، ما الناس كلهم يعرفون أنني عالم. فهمت؟ فالله يشهد أنك لرسوله، والله يعلم أنك لرسوله. طب ولكنه الحسي قد أن يكون معنوي. ولا يزلون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، لأن البنيان من الصعب أن تزيله عن مكانه. البنيان من الصعب أن تزيله عن مكانه. نعم، لصق صح؟ نعم، مرصوص من شدة وضع بعضه بجوار بعض، لاصق بعضه ببعض بلا فرجة ولا خلل. البنيان المرصوص ملتصق بعضه ببعض، ليس فيه فرج، ليس فيه ماذا؟ فرجة ولا خلل. مفهوم هذا؟ نعم. مثلا شخص في الصلاة ويعني له وساوس، فأنا أتأذى مثلا بأن أقف بجواره، فممكن لا له وساوس؟ أقف بجوار غيري، لا بأس، لا بأس. ويتأذى غيرك. نعم، لأن الآن العبادة لك قاعدة أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها أو مكانها. مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها أو مكانها. بمعنى قالوا: إنسان سيقف في الصف الأول وإمامه في الصف الأول ما يشغله، ولن يستطيع أن يخشع في الصلاة، يترك الصف الأول يذهب إلى الثاني، لأن هذا متعلق بالمكان، الصف الأول، وذات العبادة الخشوع. فهمت؟ لو أن شخصا مثلا متعب، لو صلى في أول الوقت سيصلي ولن يخشع، فلو نام ساعة وصلى بعد ساعة سيصلي جيدا. لا، يراعي ذات العبادة، يؤخر الصلاة. مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة ماذا؟ زمانية أو مكانية. طيب، خل التشبيه اللي بالجدار بناء، كنتم متفرقون ثم اجتمعوا صح؟ كما كالبنيان لبنة يكون متفرقة. نعم، صحيح صحيح. نعم، كأنهم بنيان مرصوص. المؤمن للمؤمن كبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أولى من مراعاة زمانه ومكانه شيء. أولى من مراعاة زمانه أو مكانه. ما مراعاة ما تعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما تعلق بزمانها أو مكانها. نعم. هذا قد يذكر أهل العلم كثيرا، وهذا قد فقه ذكر الشيخ ابن عثيمين كثيرا في الشرح الممتع وفي غيره من كتبه. حتى يجيز. نعم. حتى يجيز للمتعب أن يترك صلاة الجمعة. نعم. معنى متعب، ما معنى متعب؟ لا يفهم ماذا يقول. لا يجوز له هذا، لأنها لا ليس لها بدل. عندما أجازنا له التأخير، تأخير إلى بدل، ما هو البدل؟ سيصلي بعد ساعة في الوقت. أما صلاة الجمعة ليس لها بدل إلا للمعذور، وهو اللي يصليها ظهرا، وهذا ليس عذرا. أظن أنا سامين أجازة. ما معنى المتعب يعني؟ أي متعب؟ متعب لأي درجة؟ مو متعب الدرجة تذهب خشوع في الصلاة يعني يتعب. من ذهب ذهنه مثلا لا يفهم ماذا يقول. قد يقول هذا، لكن ليس متعب تعبا عاديا يعني. ما تقصد متعب التعب العادي يعني؟ نعم. زكام عندما زكام. نعم. زكام عندما يلبس كمامة ويذهب. نعم ويذهب، لأن هذا يعني يستطيع أن يتوقع منه. هل نقول له شيخ لا تدخل حتى يبدو المؤذن يقيم؟ ماذا؟ الأولى أن يفعل هذا حتى يؤذي الناس، والله أعلم. فإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، تدل على ماذا؟ على الإخلاص. وصفا تدل على ماذا؟ على القوة، فجمع بين الإخلاص والقوة. نعم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. نعم. لما ذكر الله عز وجل الجهاد ذكر قصتين في السورة، قصة ماذا؟ موسى وعيسى، تصبيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الجهاد يحتاج إلى صبر، فالدعوة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فالدعوة تحتاج إلى صبر، ولا هذا؟ نعم. وبعض المفسرين ذكروا مناسبة أخرى، نعم، ذكروا أن تقول ما لا تفعل هذا فيه إذاية للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه إذاية للنبي عليه الصلاة والسلام أن تقول ما لا تفعل، واضح هذا؟ وكذلك قول موسى لقوم لما تؤذونني، هذا إذاء لموسى، يعني لا تؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقولوا ما لا تفعلون كما آذى قوم موسى، فهذا إذاء وهذا إذاء، هذا إذاء وهذا إذاء. نعم. هذه أيضا مناسبة أخرى، واضح هذا؟ نعم. أدرى هذا وذلك حين وإذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل يا قوم لما تؤذونني وذلك حين رموه بالأدرى. الأدرى انتفاخ الخصية، الأدرى انتفاخ، قالوا إن خصيتين منتفختان. نعم. لما اغتسل عريان، أن تعرفون الحديث؟ لما قال الثوب يا حجر. نعم. أدرى ما ذكرت لا انتفاخ الخصية مرض. وقال موسى لقوم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والرسول يعظم ويكرم ويحترم، ومن تعظيم الرسول ماذا؟ من تعظيم الرسول ماذا؟ أن يطاع وألا يوعد بما لا يفعل، هذا من الإذاء، وهذه مناسبة الانتقال إلى قصة موسى. يعني فلما أزاغوا عدلوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، أمالها عن الحق، أزاغ الله قلوبهم أي أمالها عن الحق، يعني أنهم لما تركوا الحق بإذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق. وهذا المعنى كثير جدا في القرآن. ما هو المعنى يا مشايخ؟ أي معنى؟ أي معنى؟ لما زاغ الله قلوبهم أن إضلال الله للعبد لابد أن يكون بسبب منه، وهذا المعنى في مئات الآيات. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كلا بل ران على قلوبهم. كل سورة أو كل لن تجد تقريبا صفحة أو صفحتين في هذا المعنى، كثير جدا في القرآن. هو معنى ماذا؟ أن إضلال الله للعبد لابد أن يكون بسبب منه. لما زاغهم أزاغ الله قلوبهم، فأزاغ الله قلوبهم أضلهم، فالله لا يضل العبد إلا بسبب منه. أمالا عن الحق، يعني أنهم تركوا الحق بإذاء نبيهم، أمال الله قلوبهم. لما تركوا الحق بإذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هم فاسقون أصلا، هذا المعنى آخر، نفس المعنى، لا يهدي. لماذا لا يهديهم؟ لأنهم ماذا؟ فاسقون. هم موصفون بالفسق قبل أن يضلهم الله. فهمت؟ يعني الله لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الظالمين، نفس المعنى، نفس المعنى في هذه الآيات. كل آية فيها أن الله لا يهدي كذا، لا يهدي إن كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. قلت هذا المعنى متواتر كثير جدا في القرآن، ممكن في مئات أو آلاف الآيات. يطبع الله على قلب كل متكبر، لماذا طبع الله على قلبه؟ لأنه ماذا؟ متكبر. لماذا لم يهدي؟ لأنه فاسق. فكل هذه الآيات فيها رد على من؟ على من؟ الجبري الذين يقولون الله جبران، لا الله لم يجبرك إنما بسبب منك. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وإذ قال الله عيسى، وإذ قال عيسى بن مريم ترك المضارة. طيب ذكر معنيين هنا، وعلى الوارث مثل ذلك. إذا اختلفوا في أمرين في الآية، اختلفوا في من هو الوارث، واختلفوا في عود اسم الإشارة ذلك. قيل الوارث هم العصب الرجال فقط، هذا القول الأول، وقيل الوارث هم من كان من الرجال والنساء، واختلفوا كذلك في ذلك. هل ذلك ترجع إلى المضارة، يعني على الوارث ألا يضار المرأة الأم، أم ترجع إلى يرحمك الله، أم ترجع إلى النفقة، أن الأب لو مات من سينفق على المرضعة، الأم المرضعة الورثة؟ هذا هو الأظهر، أن الوارث هو الوارث للصبي، وارث الصبي الذي يرثه. إذا مات الأب، الآن مات أب، وهناك صبي يرضع من المطلقة التي هي أمه، على الورثة، ورثة هذا الصبي مثل إخوته مثلا، إخوته الذكور البالغون، إخوته الذكور البالغون يجب عليهم أن يدفعوا الأجرة لأمهم لكي ترضع أخاه. سورة فروع، سورة فروع، كل الورثة. واستدل الحنابلة بهذه الآية، وهذا استدلال صحيح، على أن النفقة تجب لكل فقير وارث. كل ما ضبط في النفقة على القريب؟ من هو القريب الذي تجب عليك نفقته عند الحنابلة؟ نعم، هو القريب الوارث، يعني كل من كان من أقاربك لو أنت مت يرثك، يجب عليك أن تنفق عليه، ويجب هو عليه أن ينفق عليك. إذا كان أحدكما فقيرا والآخر غنيا عنده ما يزيد عن حاجته، يعني أنت عندك أخ فقير ليس عنده أولاد ذكور، ترث أم لا ترث؟ ترث. وهذا الأخ الفقير يجب عليك أن تنفقه، واجب. طيب عنده أولاد ذكور، عنده أولاد ذكور، لك أخ فقير عنده أولاد ذكور، هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ هو فقير؟ أنا ماذا بالحنابلة؟ لا يجب، لأنك لست وارثا له، أولاده يحجبونك، لكن طبعا يستحب. طب ما الذي يترتب على هذا الكلام؟ الزكاة، أنه لا يجوز لو كان القريب وارثا لا يجوز أن تعطيه الزكاة، لأنه يجب عليك أن تنفق عليه، ولا يجوز أن تدفع الزكاة لمن تنفق عليه. لو كان القريب غير وارث يجوز أن تعطيه الزكاة كأخيك مثلا. هذا مذهب الحنابلة. هذه مسألة، مسألة النفقة على القارئ، في أربعة مذاهب عند الإمام الأربعة، كل إمام قال بقول، مذهب الحنابلة فيها لعله أصحها. وقيل ليس المراد منه النفقة، بل معناه على الوارث ترك المضارة، فإن أراد يعني الوالدين فصالا فطاما قبل الحولين عن تراض منهما، أي اتفاق من الوالدين وتشاور، أي يتشاورون، يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد، يذهب إلى الطبيب يعني، يقولون هل، يشاورون الطبيب هل الفطام يضر به أم لا، فإن قال لا لهم أن يفطما. والمشاورة استخراج الرأي، المشاورة أصلا كلمة المشاورة في اللغة معناها استخراج، ها يقولون إشطار عسلا، معنى إشطار عسلا يستخرج العسل من خلية النحل، فالإشطار، فالمشاورة كذلك. فلا جناح عليهما، إلا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي لأولادكم مراضع غير أمهاتهم، إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن، الأم مريضة لا تستطيع أن ترضع أو رفضت، لك أن تبقى أول العزيز القهر، صح؟ نعم، العزيز القدر والقهر والامتناع. العزة ثلاثة أنواع، عزة قدر بمعنى أنه عظيم القدر لا يبلغ أحد قدره، وعزة قهر بمعنى أنه يقهر كل ما سواه لا يغلبه شيء، وعزة الامتناع بأنه يمتنع عن النقص بكل وجه من الوجوه. نعم، والحكيم في فعله وفي صنعه، سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الملك الحق الملك لكل الأشياء مالك فقط كل كل الأشياء فقط نعم الملك لكل الأشياء سبحانه وتعالى كامل التصرف. ما الفرق بين المالك والملك؟ المالك أبلغ من الملك. لماذا؟ المالك لا يحجر عليه أحد. أنا العكس عكسة. الملك عكس. لا يحجر عليه أحد. الملك يتصرف ويملك. أما المالك قد يكون مالكا ولا يتصرف. كالصبي الصغير الذي ورث المال من أبيه هو مالك للمال. ولكن هو محجون عليه لصغره. لا يستطيع أن يتصرف. أما الملك أبلغ. لأنه ماذا؟ مالك للشيء ويتصرف فيه. ومن أسمائه تعالى المالك والملك كلاهما اسمان له تعالى لكن الملك أبلغ. نعم طيب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالآية الأولى تتكلم عن التوحيد والآية الثانية تتكلم عن النبوة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس هذا التوحيد. الآية الثانية ماذا نبوء؟ رغبة في الإسلام رغبة في المال لأنه قال أفأصلها قالت أفأصلها أصلها يعني مال أودي إليها. واضح هذا؟ لم يكن زوجة أبو بكر الشيخ ولا ماذا؟ قدمت علي وهي رغبة تقصد يعني أمها صح؟ أمها نعم تقصد أمها يعني رغبة في شيء تأخذه وقيل رغبة في القرب مني والتودد إلي وقيل رغبة عن ديني كارهة لديني كل هذه معاني ذكرها الشراء. نعم لكن الأظهر ماذا أنها رغبة في ماذا في العطية فأسله يعني فأعطيها صح؟ نعم وصله أي أعطاه والله هذا شيخ وأنا المسلمون الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم. نعم المسلمون الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم. لا أفهم لم يخرجكم من دياركم يعني لم يظاهروا على إخراجكم ولم يخرجكم. وأما إذا كان المسلمين هكذا إذا كان كفار هكذا المسلمين عاونوا أو أخرجوا المسلمين من ديارهم أخرجوا المسلمين من ديارهم بالتعاون مع الكفار هذا تولي وهذا كفر. هذا يخرج من الإسلام أصلا هذا تولي وهذا كفر. فهؤلاء لا يدخلون في هذه الآية. إنما يدخل في هذه الآية من لم يظاهر على إخراج المؤمنين ولم يخرجهم من ديارهم. نعم ثم ذكر الذين نهاهم عن صلتهم فقال قوله الإخراج من ديارهم هذا على سبيل المثال. نعم يعني المظاهرة عليهم المظاهرة على إيقاع الضرر بالمؤمنين. قد يفعل ما هو أكثر من هذا قد يعني يأخذ ماله. نعم قد يسجنه يأسره كل هذا داخل. ثم ذكر الذين نهاهم عن صلتهم فقال إنما نهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وهم مشركوا مكة أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. تولوهم يعني تتولوهم حذفت التاء للتخفيف. ها تولون تكون محبين تنصرونهم. ومن يتولهم من يتخذ الكافرين هؤلاء أولياء فأولئك هم الظالمون. هذا القسم الثالث الذي سيأتي وهو الكفار الذين أسلموا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. عن مروان والمسور ابن مخرمة يخبران عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ يعني صلح الحديبية كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك من أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. أبو جندل هذا كان تعرفون قصته صح؟ نعم كان ابن سهيل بعدما تم الصلح صح؟ نعم ورد قال له النبي عليه الصلاة والسلام أجيزه لي اتركه. نعم لم يتم الصلح بعد قال والله لا أكتب معك الصلح إلا إذا أعطيتني إياه فأعطاه إياه. نعم ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هذه التي نزلت فيها الآية، ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مهاجرة وهي عاتق بكر، فجاء أهلها يسألون النبي، يعني عاتق قرابة البلوغ وهي بكر، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم، فلما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى آخر الآيات. سنقرأ الكلام ثم نعلق على الآيات. قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إلى قوله غفور رحيم. إذن كيف كان الامتحان؟ ولماذا أول الامتحان؟ لماذا؟ وهل هذا الامتحان علامة على إيمان القلب؟ يعني يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، نعم، فامتحنوهن، نعم فامتحنوهن. معنى فامتحنوهن؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، معنى فامتحنوهن كيف تمتحنوها؟ تسألها بهذه الآية. ما هي هذه الآية؟ الآية التي تقول بعدها، نعم، قال تعالى بعدها، نعم، نعم، لا لا لا، نعم، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هل تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين؟ بعض المفسرين قالوا الامتحان أن يقول لها: ما أخرجك إلا الله ورسوله، وليس فرارا من زوج ولا رغبة في نكاح. إنها قد تخرج المرأة مثلا تريد أن تفر من زوجها، تعلم أنها لو أسلمت زوجها لا يريد أن يطلقها، تعرف أنها لو أسلمت ماذا؟ ينفسخ النكاح، فتفر حتى يحميها المسلمون وينفسخ النكاح من زوجها. فلذلك أمر بامتحان النساء ولم يؤمر بامتحان ماذا؟ الرجال. لأن الرجل إذا هاجر يتحمل تكاليف للهجرة، يتحمل النصرة ويتحمل القتال مع المسلمين ويتحمل عداوة قوم الكفار وتضيع ما أمواله، فلن يهاجر إلا الصادق. أما المرأة قد تهاجر لغرض آخر، فلذلك جاء الامتحان ماذا في حق النساء ولم يأتي في حق الرجال. طب هذا الامتحان فيه دليل على ماذا؟ على أن الإنسان ينبغي أن يعرف حال من يخالطه بصحبة أو زواج. إذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. لماذا قال الله أعلم بإيمانهن؟ ما في قلوبهن. لا تظن أنه بهذا الامتحان ستجزم أنهن مؤمنات أو لسن مؤمنات، إنما أنت أمرت بالأخذ بماذا؟ بسبب ظاهر، وأن تسألها فإن أجابت خذ بهذا الظاهر واشهد لها بالإيمان، واجعل غلبة الظن تجري مجرى اليقين، لأنه قال فإن علمتموهن مؤمنات. هل أنت تعلم؟ العلم هو اليقين. هل أنت عندما تختبرها ستوقن أنها مؤمنة؟ لا. ومع ذلك سمى هذا علما. فبعض أهل العلم استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ أن غلبة الظن تجري مجرى اليقين. أين غلبة الظن؟ أنك سألتها، وهذه غلبة الظن سماها الله علما. صحيح؟ تسألها: ما خرجت إلا هجرة لله ورسوله، ما خرجت فرارا من زوج ولا رغبة في زواج أو نكاح، نعم، قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عن امرأة أخرى ترضعه: فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى أمهاتهم ما أتيتم ما سميتم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعنا. يعني وقيل: لا جناح عليكم إذا سلمتم إلى أمهاتهم ما أتيتم من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعنا. يعني الآن هذه الأم أرضعت الطفل 6 أشهر ثم ليس عندها لبن، فلك أن تبحث عن امرأة أخرى ترضعه، وعليك أن تعطيها أجرة 6 أشهر. هذا معنى إذا سلمتم ما أتيتم، يعني إذا سلمتم إلى أمهاتهم ما أتيتم ما سميتم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعن. هذا القول الأول. وقيل: إذا سلمتم أجور المراضع إليهن بالمعروف. يعني قيل إذا سلمتم هنا ليس الأمهات للمراضع الجنود، وقيل إذا سلمت للاسترضاع عن تراضي واتفاق دون الضرار. المعنى الثالث هو: إذا سلمتم للاسترضاع عن تراضي واتفاق دون ضرار. يعني أنت أخذت الولد من أمه التي ترضعه لتعطيه لامرأة أخرى ترضعه بدون قصد إضرار أمه، لأن أمه بها مرض بها إلا لبنوها قليل والطبيب قال هذا لبن لا يكفيه، فأنت بحثت عن امرأة أخرى ترضعه حتى لا يتضرر الولد بهذا، هذا واضح؟ فهذا بما على كلها داخلة في الآية محتملة. كيف يجوز الإجارة على الإرضاع؟ يعني استثناء كل لبن. هذا والذي هذا مستثنى، هذا يضرب به الفقهاء مثلا في كتاب الإجارة في كتاب البيوع، يقولون الأصل أنه لا يجوز إجارة بعض أجزاء الأدمي، واللبن هذا بعض أجزاء المرء، واضح هذا؟ ولكن جازت الرضاعة للحاجة، ما هي الحاجة؟ أن الحاجة تحفظ الطفل، أن هذه الحاجة تجيز هذا، تجيز هذا من باب ماذا؟ يضربون مثال بالظئر، الظئر هي المرضع، أجرة الظئر، معنى هذه الأجرة وقع على ماذا؟ على بعض أجزاء الأدمي، حتى إن كانت هذه الظئر أجنبية عن المرضع، امرأة أجنبية. نعم، واضح هذا؟ فهذه الأجرة، يعني هل يجوز، سؤال الآن، هل يجوز للمرأة أن تبيع لبنها المرضع؟ لا يجوز، لا يجوز للأدمي أن يبيع بعض أجزائه، لبن هذا بعض أجزائها، لكن هنا الأجرة وقع على ماذا؟ وقع على الجهد الذي تبذله في رضاع الطفل، واللبن جاء تابعه، ما هو المقصود؟ لكنه أجيز للحاجة، أجيزت الإجارة في الظهر للحاجة، حاجة ماذا؟ حاجة حفظ الطفل، حاجة حفظ الطفل. لأن عندنا قاعدة في الشريعة أن هناك مقاصد كلية للشريعة ومقاصد فرعية، والمقصد الكلي لا يضيع لأجل مقصد فرعي، المقصد الكلي هو حفظ النفس، والمقصد الفرعي هو مسألة بيع جزء من أجزاء الأدمي، بيع جزء من أجزاء الأدمي، فلو ضيع المقصد الكلي وحفظ النفس لأجل ماذا؟ لأجل مقصد فرعي. هذا ليس من لا يقال إن هذا على خلاف القياس مثلا، كما يدعي الفقهاء، الفقهاء يقولون مثلا في إجارة الظهر إنها على خلاف القياس، يعني ليس على خلاف القياس، هذا من حفظ الشريعة لمقصد كلي وحفظ النفس. نعم، فيراعى المقصد الكلي ويهمل ماذا؟ يهمل المقصد الفرعي. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، مناسبة ذكر هذا الاسم في التذييل، بصير بمقاصدكم، هل أنتم تقصدون بالمرأة التي ترضع هذه، هل تقصد بترك الولد أن تضر أباه، وهل يقصد الأب بأخذ الولد منها أن يضر أمه؟ الله بصير بأعمالكم وعليم بالنيات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من جملة العرب، منهم أي من جملة العرب. من هم الأميون؟ قيل إنهم العرب، نعم واضح هذا، وقيل إنهم العرب الذين سموا أميين أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون ولا يكتبون، فأميين نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الأمة. نعم أمة، نعم. لماذا أخذ من أمة الشيخ هذا؟ لأن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، نعم، كانه منسوب إلى أمه، نزل من بطن أمه ولا يعلم شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأمي منسوب إلى الأمية للأم، لأنه إنما ينزل من بطن أمه لا يعلم شيئا. نعم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من جملتهم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يعني العرب كانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، مع كونه أميا مثلهم إلا أنه يتلو يقرأ عليهم آيات القرآن، ويزكيهم يعني يطهرهم من ماذا؟ من الأخلاق الرديئة ومن أمراض القلوب. نعم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن والسنة. تجد أنه في القرآن طارة قدم الله ماذا على ماذا، وطارة قدم ماذا على ماذا، طارة قدم التزكية على العلم. إذا أخبر الله عز وجل بمنته على عباده يقدم التزكية على العلم، في هذه الآية ماذا قال؟ يزكيهم ويعلمهم. في آية آل عمران قال هو الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، قدم التزكية على العلم. لكن لما دعا إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك و لا قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لماذا؟ إبراهيم دعا بهذا، فيه أن إشارة إلى أن الناس يريدون أن يقدموا العلم على التزكية، والله يريد منهم غير هذا، يريد منهم أن يقدموا ماذا؟ التزكية على العلم. فلابد أن تكون التزكية قبل العلم، لأن التزكية قبل العلم ينتفع صاحبها بالعلم، أما العلم قبل التزكية لا ينتفع. إذا كان عنده كبر في قلبه، عجب، سيزيد عجبا وكبرا بالعلم، فهمت؟ فالله دائما يقدم ماذا؟ عندما يذكر هو سبحانه وتعالى عن نفسه يقدم التزكية على العلم، أما البشر فهم يرغبون في العلم. واضح كلام؟ هذا معنى يعني. وكيف هو يصل إلى التزكية إذا لا يوجد علم؟ جيد، سؤال جيد. ليس المقصود بالعلم العلم النظري، ليس المقصود بالعلم الذي يعني يمنع منه العلم الذي هو علم القلوب، إنما المقصود به العلم النظري، يعني أن إنسانا لا يهتم بصلاح قلبه ويهتم بدراسة الفقه وأصول الفقه، ولا يهتم بصلاح قلبه من آفات العجب والكبر والرياء. أما العلم الذي يحتاج إلى التزكية فلابد منه، لكن لا ينفع أن يشتغل بالعلم ولا ينشغل بماذا؟ بمعرفة آفات القلوب وأمراض القلوب وكيفية علاجها. فالمقصود بالعلم الذي لا يقدم على التزكية هو العلم النظري، كما يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة التي أنزلت على موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا الموضوع الوحيد في القرآن الذي جاء فيه اسم أحمد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه بشارة من؟ عيسى. بشارة عيسى. هناك حديث صحيح صححه بعض أهل العلم في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، بشرى عيسى. نعم، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، لما جاءوا بالمعجزات قالوا هذا الذي جاءنا به سحر مبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا بهذا الاسم عليه الصلاة والسلام؟ لا أدري ولا أظن. من جهة النحو يسمى أحمد قبل ميلاده، أما محمود بعد ميلاده. بل الفرق بينهما أن أحمد هو الذي أكثر من غيره في صفات الكمال، ومحمد الكثير في صفات الكمال. الفرق بين محمد وأحمد ماذا؟ محمد فيه الكثرة، وأحمد فيه الأفضلية على غيره، إن أحمد اسمه تفضيل، فهمت؟ نعم. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله ولا يهدي القوم الظالمين. وإذ قال موسى لقومه ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. صحيح أن اسم محمد ليس كان مشهورا قبل لا، بعض أهل العلم نعم ولم يكن مشهورا صحيح، ولكن ليس النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي تسمى به، بل نقل بعض أهل السير أنه تسمى به بعض أهل الجاهلية، ولكنه كان نذيرا. نعم، هل سمى الله وألهم أبو طالب؟ لا شك أن هذا إلهام، إلهام. لا، كان اسمه هكذا، لقلت سمى الله معنى ذلك أنه لم يكن عندما ولد هذا اسمه، لهذا اسمه ولد سماه أبوه به وسمته أمه به، سمته أمه به. نعم. طيب، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. كيف تعرف جملة وهو يدعى إلى الإسلام؟ حال، يعني حال أنه يدعى إلى الإسلام. ومن أظلم استفهام المقصود به ماذا؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، يعني لا أحد أظلم من هذا. نعم، لا أحد أجد ظلما ممن افترى على الله الكذب وقال ماذا؟ إن هذا سحر مثلا، أو نفى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ولو كره الكافرون. ما معنى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم؟ هذا تمثيل في استهزاء وسخرية. مثلا لو أن شخصا مثلا وقف أمام الشمس ونفخ فيها قال أنا أريد أن أطفئ نور الشمس، الناس يقول أنه مجنون، أو كان أمامه نار عظيمة فيريد أن ينفخ في النار ليطفئها. نعم، استهزاء من الله. نعم، استهزاء من الله به. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والمقصود بأفواههم هنا ماذا؟ الكذب الذي ينطقون به، الكذب الذي ينطقون به. والله متم نوره. لم يقل مثلا والله حافظ نوره، إنما متم نوره، هذا النور لن يطفأ بل سينتشر. نعم، وهذا أعلى من مجرد الحفظ. والله متم نوره يعني ينشر دينه سبحانه وتعالى كما قال في آيات أخرى، وأبى الله إلا أن يتم نوره. ولو كره الكافرون، هذا الإتمام يعني يتم رغما عنهم. ثم ذكر سبب الظهور لهذا النور فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان، ينتصر على سائر الأديان بالحجة والبرهان أو بالسيف والسلام. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الإظهار: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم، بالهدى ودين الحق، وما الفرق بينهما؟ جيد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، معنى ذلك أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو ماذا؟ الهدى، الإسلام. ودين الحق أي الإسلام الخاص الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مرسل بالهدى الذي جاء به كل الأنبياء، هو الإسلام العام. ودين الحق الذي هو ماذا؟ الإسلام الخاص. وقيل إن هذا من عطف المترادفات، والهدى هو دين الحق من عطف المترادفات، أن الدين، أن الدين الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام هو دين الحق. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أن الهدى والعلم النافع كذلك، ودين الحق والعمل الصالح، فجمع بين العلم والعمل. نعم، بعض أهل العلم قالوا هذا، أن الهدى هو ماذا؟ العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في هذه الآية. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. وجعل ذلك بمنزلة التجارة لأنهم يربحون بها رضا الله ونيل جنته والنجاة من النار. ثم بين تلك التجارة فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. الذي لا يعود على القلب بالنفع. أما العلم الذي يعود على القلب بالنفع، يعلم أنواع أمراض القلوب وكيف يعالجها وكيف يطهر نفسه من الآفات، فهذا مطلوب ويقدم. نعم، طيب، ويعلمهم الكتاب والحكمة، قلنا القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن كانوا من قبل إنزال القرآن يعني في ضلال مبين قبل نزول القرآن تخشى. نعم، أي ما كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ضلال مبين يعبدون الأوثان. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ما معنى آخرين منهم؟ يعني بعث الله الرسول في آخرين منهم يأتون بعدهم وهم الناس إلى يوم القيامة. فهمت؟ جميع من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. اختلف العلماء فيهم، فقال قوم هم العجم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة وقرأ قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فقال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرتين أو ثلاثا، فقال وفينا سلمان الفارسي؟ قال فوضع يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. ما المعنى؟ هل هذا حصر للنبي عليه الصلاة والسلام أن سلمان فقط العجم فقط هم الآخرين؟ لا، هذا من باب التفسير بالمثل. آخرين منهم لما يلحقوا بهم، منهم سلمان، منهم سلمان. لماذا سلمان؟ لأن سلمان بحث عن الحق كما قصته في البخاري، بحث عن الحق، تنصر، تهود ثم تنصر ثم أسلم. لو كان الإيمان عند الثريا النجم الذي في السماء لناله رجال من هؤلاء، يعني لو وصل إليه هؤلاء، كما أن سلمان بحث وطاف الأرض بحثا عن الدين الحق، نعم، لصدق طلبه وصدق رغبته في الحق، كذلك ينال أمثاله الإيمان. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب إليه رجل أو قال رجال من أبناء فارس حتى يتناولوا. فهمتم معنى الحديث؟ لناله رجال من هؤلاء، يعني من كسرة والعزم الإيماني، صح شيخ؟ لا، المعنى لو كان الإيمان بعيدا يصعب الوصول له، هؤلاء سيجتهدون في الوصول إليه. فهمت؟ فهمت المعنى؟ لا، سلمان الفارسي ومن معه، من معه، من مثله. أحسنت. قال عكرمة ومقاتل، قال عكرمة ومقاتل هم التابعون، وقال ابن زيد هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لم يدركوهم ولكنهم يكونون بعدهم. وقيل لما يلحقوا بهم أي في الفضل والسابقة، لأن التابعين لا يدركون شأو الصحابة أي منزلة الصحابة، وهو العزيز الحكيم. شأو بمعنى شأن؟ شأو منزلة. فهمت معنى لما يلحقوا بهم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك تعود إلى ماذا؟ إرسال محمد بالآيات إلى العرب، هذا معنى أنه أرسل النبي من العرب، نعم. وقيل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الإسلام فضل الله يؤتيه من يشاء من الآخرين ومن المتقدمين، نعم. وقيل المراد بالنبوة، كل هذه أخوال قال المفسرون المراد بذلك النبوة، وقيل النبوة فضل الله أي نبوة، يعني نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني الإسلام والهداية، والله ذو الفضل العظيم. دائما الله يقرن بين هاتين الجملتين في القرآن، ما هما الجملتين؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لماذا يقرن بينهما؟ أظن ذكرت هذا قبل ذلك، من يذكر؟ عندما تقول إن فضل الله مرتبط بمشيئته يؤتيه من يشاء، لا يعطيه لكل أحد، تمام؟ قد يظن كيف حالك شيخ؟ كيف أنت؟ كيف صحتك؟ السؤال هو لماذا يجمع الله دائما بين هاتين الجملتين؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم يقول والله ذو الفضل العظيم. لماذا؟ لأنك عندما تقول ذلك فضل يؤتيه من يشاء قد يظن أن الله لا يعطي الفضل لكل الناس لأن فضله لا يكفي كل الناس، فلذلك يقول بعدها ماذا والله ذو الفضل العظيم، فضله عظيم يكفي كل الناس ولكنه لا يعطيه إلا لمن يشاء. فهمت؟ نعم. إذن الله فضله عظيم سبحانه وتعالى ولكن يعطيه من يشاء. فإذا هذه الآية أيضا تدل أن كل من اعترض على قدر الله وقال لماذا هدى الله هذا ولم يهدي هذا يرد عليه بماذا؟ بهذه الآية، نقول فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، يعني صاحب الفضل العظيم الذي لا يساويه فضل. والذي وهذه الآية لم يذكرها الله ذلك فضل الله ذلك إلا في سياق الإيمان، يعني عندما يعطي الله شخصا مالا ولا يعطي آخر ممكن نجيبه بهذه الآية، مع أن كل هذه الآية في القرآن جاءت في مواضع كل سياقات الإيمان فقط، فدل هذا أن أعظم فضل ماذا هو فضل الإيمان وفضل الإيمان والهداية. نعم واضح. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة كلفوا القيام بها والعمل بما فيها، يعني من هم؟ علماء اليهود. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما المعنى؟ لماذا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ لأنه لما يقول والله يعلم إنك لرسوله قد يظن أن الله عز وجل يصدقهم في قولهم نشهد أنك لرسول الله. فهمت؟ فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ليبين أن شهادتهم باطلة في دعواهم الإيمان بالنبي. فهمت؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في دعواهم الإيمان بك. نعم، لأنهم يقولون ما لا يعتقدون صحته يعني. طيب، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ما معنى اتخذوا أيمانهم جنة؟ الجنة هي ماذا؟ سترة الله، ستر والوقاية. اتخذوا أيمانهم الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قد بيعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بيعهن إلا بقوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشرك مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه إليهم، وكتبوا بذلك كتابا وختموا عليه. فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب، فأقبل زوجها مسافر اسمه كذا من بني مغزوم، وقال مقاتل وصيفي بن الراهب اختلفوا في اسمه يعني في طلبها، وكان كافرا، فقال يا محمد رد علي امرأتي فإنك قد شربت أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طية الكتاب لم تجف بعد. معنى طية الكتاب لم تجف بعد يعني الحبل لم يجف بعد. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن. ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذه الآية نسخت السنة، هذا مثال لماذا؟ لنسخ السنة بالقرآن، السنة هي صلح الحديبية واضح؟ ونسخ بماذا؟ بهذه الآيات. قال ابن عباس امتحان أن تستحلف ما خرجت لبغض زوج ولا عشق لرجل من المسلمين ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحديث أحدثته، معنى ولا لحديث أحدثت يعني لا لمعصية فعلتها توجب العقاب، ممكن تكون سرقت أو زلت وتخاف من العقاب ففرت، ولا لالتباس دنيا، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام حبا لله ورسوله. هكذا كانت تمتحن، وقيل كانت تمتحن بالآيات التي النساء ما كنا يدخلوا تحت هذا الحجر؟ لا، اختلف أهل العلم في هذا. جمهور المفسرين على أن النساء كنا ماذا؟ كنا داخلات، ونسخ سنة بماذا؟ بهذه الآية. وبعض أهل العلم قالوا لا، السنة الصلح الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين كان في ماذا؟ ألا يأتيك رجل منا إلا رددته إلينا. فقال المرأة ماذا؟ لم تكن داخلة أصلا، لكن الأظهر ماذا؟ أنها كانت داخلة. وإلا لماذا جاء هذا الكافر يطلب زوجته مستدلا بالكتاب؟ قال الله أعلم بإيمانهن، أي هذا الامتحان لكم والله أعلم بهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه الآية هي التي نسخت إباحة نكاح الكافر للمسلمة، لأنها قبل آية البقرة. آية البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هذه الآية ماذا قبلها؟ الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن ما أحل الله مؤمنة لكافر، وآتوهم يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا. فأول الإسلام كان يجوز زواج المشركة من المشرك من المسلمة، ثم نسخ بهذه الآية ولا هم يحلون لهن. نعم، لا الكفار يحلون للمسلمات ولا المسلمات تحل للكفار. طب لماذا لم يكتفي بإحدى الجملتين يعني الأخرى؟ تأكيد. وماذا أيضا؟ يعني لو قال مثلا نعم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم. ممكن يظن لا هن حل لهم لأنها ممكن لا ترضى، أو الأمر لها بالخيار، إذا أسلمت فينفسخ النكاح، ولو رضيت أن تبقى تبقى. كمن؟ مثل من؟ مثل الأمة تحت العبد إذا أعتقت. الأمة تحت العبد إذا أعتقت هل يجب أن ينفسخ النكاح؟ الخيار لها. فقد يظن أن الخيار له، فلما قال ولا هم يحلون لهن أبطل ماذا؟ هذا الظن. فهمت؟ يعني حتى لو ظن ماذا؟ أنها ممكن تقول خلاص أنا سأبقى معه ربما يسلم، أنا لا أريد الفسخ، لا، لهم يحلون لهن. نعم، قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، وهذا فيه ماذا؟ وجوب دفع المهر، أي مهورهن. قال قبل ذلك وآتوهم ما أنفقوا، يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن، يعني المهر الذي دفعوا عليهن. يعني لو أسلمت المرأة، والصحيح من أقوال أهل العلم وهذا قول جمهور المفسرين أن هذا الحكم كان خاصا بهذه الحادثة. ما معنى يعني؟ يعني لو أن امرأة مسلمة، امرأة كافرة أسلمت وأتت إلى المسلمين، هل نقول يجب أن ندفع لزوجها الكافر المهر الذي أعطاه لها؟ لا، أهل العلم قالوا هذا لا منسوخ، هذا أو هذا خاص بهذه الحادثة. فهمت هذا؟ يعني الكافرة عندما تسلم وجاءت تتزوجك مثلا، هل نقول يجب على المسلمين أن يدفعوا المهر لزوجها الكافر؟ لا، لا تقول هذا. فهذا كان خاصا بمن؟ كان خاصا بصلح الحديبية. فما هذه المسألة؟ نعم. قال وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعطوا من كانوا أزواجا للتي أسلمنا المهر الذي دفعوه إليهن. واضح هذا؟ طب من المكلف بهذا؟ ولي الأمر، ولي أمر المسلمين اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وآتوهم ما أنفقوا. طب ولماذا قال ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا أتيتمون أجورهن؟ لماذا قال إذا أتيتمون أجورهن؟ ما هي الأجور؟ المهر. يعني إذا هذه الكافرة التي أسلمت لا بأس أن يتزوج أحد المسلمين بعد أن يعطيها المهر. لماذا قال إذا أتيتمون أجورهن؟ حتى لا يظن المسلم أننا إذا دفعنا المهر لزوجها الكافر الذي دفعه سقط عنها ماذا؟ سقط عنا مهرها هي. فهمت؟ خلاص نقول هذه أمام هذه، فهل سندفع لها مهر مرتين يعني؟ لا، إذا أتيتمهن أجورهن، أي مهورهن، أباح الله نكاحهن للمسلمين وإذا كان لهن أزواج في دار الكفر، وإن كان لهن أزواج في دار الكفر، لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار، فتعتد بثلاث حيض ثم تتزوج من شاءت من المسلمين. طب لو بقي تعالى يعني أسلمت وفارقها زوجها، فارقت زوجها ثم أسلم زوجها بعد ذلك في أثناء العدة، ما الحكم؟ زوجها الكافر ما الحكم؟ يرجع بنفس النكاح. طب لو انتهت العدة، اختلف أهل العلم، الأئمة الأربعة يقولون ماذا؟ لا ترجع إلا بنكاح جديد. شيخ الإسلام يقول ماذا؟ ممكن أن ترجع بالنكاح الأول ولا يجدد ماذا؟ وشيخ الإسلام نصر هذا القول نصرا شديدا، أي ستر ووقاية من القتل، نعم، حتى ليعاقبون على كفرهم. فصدوا عن سبيل الله، لماذا قال فصدوا عن سبيل الله؟ أنهم أخذوها سترة يزهر للناس هم مؤمنون ثم يأتي بشبهات أو يوسوسونه. طيب يصدر. الصدود لازم ومتعدي، وكثيرا ما يختلف المفسرون في المعنى، وبعضهم يفسره باللازم وبعضهم يفسره بالمتعدي. صد يصد معنى أعرض، إذا صدوا عن سبيل الله بالمعنى اللازم معناه ماذا؟ متعدي. لا، ما معنى أعرض لازم ومتعدي؟ المتعدي لا، أعرض بنفسه، لازم بنفسه صح شيء، لازم بنفسه وأعرض بنفسه. صد صد يعني أعرض. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك، لازم. أما صد غيره متعدي. فهل صد هنا صد عن سبيل الله صد بمعنى أعرضوا، أعرضوا عنك، أعرضوا عن الإسلام ولم يسلموا، أم صدوا بمعنى صدوا غيرهم يكون متعدي؟ فهمت؟ فهمت من تفهم؟ متعدي يعني هذا دلالة خلاف قولين معتبران. بعض أهل العلم كشيخ الشنقيطي يرى أن صد هنا بمعنى أعرض، بمعنى أضل غيره، صد عن غيره يعني ماذا؟ منع غيره، متعدي. بعضهم يرى أنه معنى لازم كشيخ السعدي في تفسيره. فهمت؟ الخلاف سببه ماذا؟ سببه أن الفعل يحتمل الأمرين. لا مانع من حمل الفعل الأمرين، أنهم صدوا في أنفسهم ومنعوا غيرهم. كيف منعوا غيرهم؟ عندما حلفوا كذبا، لأنه لما يحلفوا كذبا ضعاف الإيمان سيشكون في صحة الإسلام، يقول هؤلاء المنافقون لا يؤمنون، إذا الإسلام هذا ليس بصحيح. فهمت؟ فهمت من تفهم؟ هذا المنافق إذا هم ما جعلوا ما يرتدوا يعتبر مرتدون؟ نعم. هو لماذا لماذا لماذا بعض أهل العلم حملوا الصدود؟ الشيخ الشنقيطي علل في أضواء البيان حمل الصدود على صد الغير، قال ماذا؟ قال لأن اتخذوا أيمانهم جنة دليل على ضلالهم في أنفسهم، وصدوا عن سبيل الله يكون إضلال لغيرهم، لأن التأسيس أولى من التأكيد. لأنك لو قلت إن صدوا بمعنى أعرضوا سيكون تأسيس أم تأكيد؟ سيكون تأكيد لاتخذوا أيمانهم جنة. ومعنى اتخذوا أيمانهم جنة يعني حلفوا كذبا حتى يحفظوا أنفسهم، وصدوا عن سبيل الله صدوا غيرهم، فيكون جمع بين الضلال في أنفسهم وإضلال غيرهم، فيكون هذا تأسيس أولى من التأكيد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. طيب، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنه ساء ما كانوا يعملون. شيخ السؤال، نعم. مرتد أي المنافق لو ارتد هل يسمى مرتد أو هو ما زال منافقا؟ من؟ منافق. لا، مرتد مرتد، تقصد لو أظهر كفره؟ منافق أصلا لم يدخل الإسلام صح؟ المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. نعم. في أصله هو ليس مسلم صح؟ نعم. لو أظهر كفره يقول مرتد، لا يقول منافق. لماذا؟ لأنه كنا نحكم له بالإسلام في الظاهر، الإسلام هذا ظاهر، نحن نتعبد بماذا؟ بالظاهر. فلما أظهر كفره أصبح مرتدا. طيب، إنهم ساء ما كانوا يعملون يدل، كانوا يعملون يدل على مواظبتهم على هذا. أين الدليل أنهم دائما يحلفون كذبا في الآية؟ أين الكلمة التي تدل على هذا؟ يعملون، لا كانوا أقوى، ويعملون أيضا فيها لأنها مضارع، لكن كانت تدل على استمرار، كانت تدل على الاستمرار. إذا نقول كان النبي يفعل كذا، كان إذا كان يفعل كذا يعني تدل أنه كان دائما يفعل. فهمت هذا؟ طيب، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. ذلك تعود إلى ماذا؟ السبب، بسببية، يعني ذلك الحلف كذبا. هم لماذا يحلفون كذبا؟ ممكن شخص يقول هل هناك من يحلف بالله كذبا؟ نعم، بسبب أنهم آمنوا ثم كفروا. يخرجون. نعم، استبدلوا الضلالة بالهدى، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ختم الله على قلوبهم وطبع عليها فهي لا تفهم ولا تهتدي. طبع على قلوبهم فهم لا يتقون. إذن الباء هنا سببية، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم آمنوا في الظاهر نفاقا ثم كفروا في الباطن. نعم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أقروا باللسان إذا رأوا المؤمنين. إذن إيمانهم ليس إيمان حقيقي، إيمان باللسان فقط. ثم كفروا إذا خلوا إلى المشركين، فطبع على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أن لهم أجساما ومناظر، شكلهم يعجبك. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهذا حال حال كثير من أهل الضلال، قد تعجبوا بشكلهم لكن في باطنهم لا ينتفعوا بهم. نعم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لماذا؟ لأنهم عندهم فصاحة وبلاغة، يخدعون الناس، كما قال تعالى: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام. كأنهم خشب مسندة، ما معنى؟ يعني الخشب خشب زي ما هو خشب. والخشب ما المناسبة بين المنافقين والخشب؟ الخشب لا ينتفع. أول شيء قسوة القلوب، الصلابة وقسوة القلوب. الشيء الثاني أنها مسندة. ما معنى مسندة؟ كأنهم خشب مسندة، الشيء الذي تسنده بجوار الحائط لا تنتفع به. يعني أنت عندك في البيت أشياء لا تحتاجه تضعها على جانب، صح؟ فهذا إشارة لأنه لا نفع فيهم أصلا، لا ينتفعوا بهم لا في دنيا ولا في دين. فهمت هذا؟ فهم مجرد صور لا روح فيها. نعم، كأنهم خشب مسندة ليس فيها روح، والخشب ليس فيه روح كذلك. نعم، الخشب ليس فيه روح، ليس عندهم حياة القلب، قلوبهم ميتة. واضح هذا كلام؟ أجسام بلا أحلام. لا شيء بالضبط. حلم هو صبر شيء؟ نعم، عقل. لا، أحلام جمع حلم، ليس حلم. حلم هو عكس الغضب، أما أحلام عقول. أجسام بلا أحلام يعني أجسام بلا عقول، أشباحهم بلا أرواح وأجسامهم بلا أحلام. نسبت لهم الفصاحة، صحيح، ولكن ليس عندهم عقول. عقل ينتفكم إن كنتم تعلمون. إذن تلك التجارة هي أن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فهذا في رد على المرجئة الذين جعلوا الإيمان تصديقا، لأن الله ذكر عملا جهادا بالمال والنفس. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك الأمر من الإيمان والجهاد خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. طيب ما الجزاء؟ يغفر لكم ذنوبكم. هذا هو جواب. كيف تعرف يغفر؟ جواب شو؟ جواب ماذا؟ تؤمن بالله، يعني هذا إخبار خبر بمعنى أمر. أحسنت، تؤمنون بالله خبر بمعنى الأمر، يعني آمنوا بالله يغفر لكم. فهمت؟ فهو مجزوم في جواب الأمر المفهوم من قول ماذا؟ تؤمنون بالله. فهمت؟ ولا يصح أن يقال إنه جواب للاستفهام في قول هل أدلكم، لأن المغفرة ليست نتيجة للدلالة، إنما المغفرة نتيجة للإيمان. فهمت؟ فهمت هذا؟ هذا قول المعربين يعني في هذه الآية، هذا أصح ما قيل في سبب الجزم. يعني خبر بمعنى أمر ساكن، تؤمنون أي لتؤمنون، تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قلنا عدن هي الإقامة، جنات عدن يعني جنات الإقامة، وأخر من عدن بالمكان أي أقام به، والمعدن سمي معدنا لماذا؟ لأنه مقيم في الأرض. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أخرى تحبونها لكم خصلة أي صفة أخرى في العاجل. أقرأ الآية صح. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نازل هذا حين قالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. وجعل ذلك بمنزلة التجارة لأنهم يربحون بها رضا الله ونيل جنته ونجاة من النار. ثم بين تلك التجارة فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبون إليكم خصلة أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة تحبونها وتلك الخصلة نصر من الله وفتح قريب. قال الكلبي هو النصر على قريش وفتح مكة. قال عطاء يريد فتح فارس والروم. وبشر المؤمنين يا محمد بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. ثم حضهم على نصر الدين وجهاد المخالفين فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين أي نصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله. أي من ينصرني مع الله. فإلى هنا بمعنى مع إلى بمعنى مع. قال الحواريون نحن أنصار الله. إلى هنا نذكر حتى يموت يعني حتى انتهاء نعم حياتي إلى تفصل إلى يعني تجعلها بانتهاء الغاية. نعم لا أدري هل قال هذا الوجه أحد من المفسرين أم لا. نعم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قيل عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله. أيضا يعني بعضهم قال إن هذا فيه تضمين الفعل يدعو يعني من يدعو إلى الله معي. فهمت؟ يدعو إلى الله معي. طيب فين التضمين؟ يدعو إلى الله معي. فأنصاري إلى الله يعني يدعو إلى الله معي. في الأصل هذا تضمين ورد اللي يكون عموما أو ماذا يستفيد؟ أكيد التضمين أن تعطي معنى فعلي. نعم لو نحن جئنا التعميم لو نحن جئنا على يدعو ولكن أن يكون سأنصار. لو أتى يدعو يدعو إلى الله بعد الأنصار لن يكون موجود. فدل أن الدعوة نصرة والنصرة دعوة أتى بمعنيين في لفظ واحد. نعم قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. نعم قال ابن عباس يعني في زمن عيسى وذلك أنه لما رفع عيسى يعني تفرق قومه ثلاث فرق. فرقة قالوا كان الله فارتفع يعني يقولون أن عيسى كان الله. وفرقة قالوا كان ابن الله فرفع الله إليه. وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفع الله إليه هم المؤمنون. واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة. يعني حتى في زمن عيسى عليه السلام كانوا يعتقدونه إله. نعم أول من قال هذا هو ما اسمه هذا ما اسمه من بدل دين بولس من بدل دين المسيح في القرن الرابع يعني في قبل القرن الرابع الميلادي النصارى ما كانوا يعتقدون بنبوة عيسى حتى مجمع نيقية عندما حدث مجمع نيقية اجتمع النصارى من كل العالم وبولس هذا بولس أصلا كان يهودي وادعى الدخول في النصرانية وأفسد دينهم. في يهود أفسدوا دينهم جساف سبحان الله. فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. فظهرت يعني بمعنى نجحت نعم فازت قويت